بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا، وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، والشجرة الملعونة في القرآن، ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. يخبر سبحانه وتعالى أنه لم يرسل في هذه الأمة بالآيات التي اقترحها الكفار حسب أهوائهم، وذلك أنهم إن كذبوا بها أهلكهم الله تبارك وتعالى، كما كان صنيع الرب تبارك وتعالى في الأمم السابقة. قال جل وعلا: وما منعنا أن نرسل بالآيات التي اقترحها الكفار، اقترحوا آيات من عند أنفسهم، إلا أن كذب بها الأولون. فالأولون اقترحوا آيات من عند أنفسهم زاعمين أنه إن جاءتهم صدقوا رسولهم. ثم إن لما الله عندما أعطاهم الله تبارك وتعالى يعني هذه الآيات كذبوا بها، ولا يكون بعد ذلك إلا العذاب. قال جل وعلا: وآتينا ثمود الناقة مبصرة، آية مبصرة. فقد اقترحوا، قالوا لنبيهم صالح: أخرج لنا ناقة من هذا الجبل عشراء نراها. فأعطاهم الله تبارك وتعالى الآية كما اقترحوا بالجبل، وتخرج الناقة ليت وتعيش معهم، ويقول لهم يعني هذه آية من آيات الله رسولهم، وستنتفعون بها. هذا البئر تشرب منه يوم وتشرب منه يوم آخر، جعلوها يوم لشربها فقط، كرموها لهذا، و تشرب القبيلة كلها من لبنها، ومع هذا ضايقوها. كانوا يغوروا البئر في اليوم الذي تأتي للشرب منه، وعلما أنهم لا يعني ينتفعون منها ولا كل Thank you.